والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما ضوي وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يريه

وأنه هو أغني وأقني إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي والمؤتفكة أهوى فغشيها ما وشي فبأي آلاء ربك تتمارى ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم